الوعد خين ولا تظن روحي بعد هوالك الدموع اللي نسل الوفي ما تنسل على مثالك الوعد خين ولا تظن روحي بعد هوالك الدموع اللي صوتي والمرئي. استوديو الرومانسي مهدي الخالدي. ورطان فيك تورطيت يا القلبك بلاي احساس يا حيف يا كل الاسف مبني برمل ثاري الساس ورطان بيك تورطين يا القلبك بلاي احساس يا حيف يا كل الاسف مبني برمل ثاري الساس ضيتي بعيمة طيح العين وهدينا قلبي المسكين ريتي بعيمة طيح العين وهدينا قلبي المسكين يا العلي جابتك وتمشكلت بفعالك الوعد خين ولا تضيع روحي بعد هوالك جماعه